صيت للقلوب زادها الله يقينا من أحاديث البخاري تقريبا الأربعين تملأ النفس سرورا تنشر الحق المبين ملئات حكما وعلما عن إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مشاهدي الأكارم، فمعنا اليوم إن شاء الله تعالى حديث جديد من أحاديث الأربعين البخارية، حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل المكثر من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واحد من السبعة المكثرين من رواية حديث النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أقصد بهذا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، نعم، لأن أباه وهو عبد الله بن عمر بن حرام صحابي جليل ممن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم مع السبعين الذين بايعوا بيعة العقبة الثانية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنه وعن أبيه رضي الله عنهما وأرضاهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. قبل أن نذكر بعض فوائد هذا الحديث المبارك، وإن كانت ألفاظه مختصرة وألفاظه قليلة، لكن في الحقيقة فيه من النفع والخير الشيء الكثير. الحديث يرويه إذن الصحابي الجليل المكثر عبد الله جابر ابن عبد الله، هو أبو عبد الله جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه. كما ذكرت، جابر عليه رضوان الله تعالى من فضائله أنه شهد مع أبيه عبد الله بن عمر بن حرام، شهد معه بيعة العقبة الثانية وكان صغيرا جدا، وأراد أن يشهد بدرا لكنه كان صغيرا، وكذلك لم يشهد أحدا لصغر سنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد خلفه أبوه على أخواته التسعة رضي الله عن الجميع. ثم بعد ذلك شهد المشاهد كلها مع نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. جابر في الحقيقة كما ذكرت هو من السبعة المكثرين من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر أنه أقل هؤلاء السبعة، أنه أقل هؤلاء السبعة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1540 حديثا من أحاديثه عليه الصلاة والسلام. جابر مات بالمدينة بعد أن ذهب بصره عليه رضوان الله تعالى، وقيل هو آخر من مات بالمدينة، هو آخر من مات بالمدينة عليه رضوان الله. إذن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المبارك، كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. الحديث أولا لما يقول حديث فيه عموم لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل معروف، كل معروف، هذه من ألفاظ العموم. كل معروف، ما معنى المعروف؟ المعروف طبعا المعروف ضد المنكر، ضد المنكر. المعروف هذا قد يكون في أمور الدين وقد يكون في أمور الدنيا، قد يكون في أمور الدين وقد يكون في أمور الدنيا. والحديث كما قال العلماء يشمل الأمرين، إذا كان القضية متعلقة بالدين فالمعروف هو ما عرف في الشرع حسنه، ما عرف في الشرع حسنه من كل عمل صالح، من كل عمل صالح. فكل معروف توصله إلى الناس أو قبل ذلك توصله إلى رب الناس سبحانه وتعالى، كل معروف يعني عمل طيب يحب ربي تبارك وتعالى، عرف في الشرع حسنه فهو من جملة الصدقات، فهو من جملة الصدقات. فإذا قرأ الإنسان القرآن فهذا من المعروف، إذا ذكر الله تبارك وتعالى فهذا من المعروف، إذا صام فهذا من المعروف، وهكذا كل معروف صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم إذا كان الأمر بيننا وبين خلق الله تبارك وتعالى، فما تعرف الناس على حسنه وكان عملا طيبا وكان عملا صالحا وكان قولا مباركا فهذا إن شاء الله تعالى من المعروف، كل معروف. فكل معروف سواء كان في تعاملنا مع ربنا عز وجل أو تعاملنا مع خلق الله عز وجل، سواء كان في أمر الدين أو في أمور الدنيا التي يعيشها الناس، فهذا إن شاء الله تعالى حتى الأمور الدنيوية الصالحة الطيبة بالنية الصالحة يؤجر عليها صاحبها كأجل الصدقة، كأجل الصدقة. فهذا فبهذا يتبين لنا أن الصدقة ليست قاصرة على بذل المال، ليست قاصرة على بذل المال. نعم، بذل المال لوجه ذي الجبروت والجلال من أجل وأنفع الصدقات بإذن الله تعالى، لكن كل معروف، كل حاجة خير، كل أمر طيب، كل كلمة طيبة، كل تصرف طيب، كل ابتسامة وابتسامة في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وهكذا، وأن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي إلى آخره. يعني كل عمل، أن تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، تعدل بين اثنين يعني تصلح بالعدل بين اثنين صدقة، وهكذا. فمجال الصدقات واسع واسع واسع بفضل الله تعالى، وهذا من من الله، وهذا إكرام من الله تبارك وتعالى لنا. فلنحرص حفظكم الله على كل عمل طيب يحبه الله عز وجل ويرضاه في معاملتنا لربنا عز وجل أو في معاملتنا لخلق الله تبارك وتعالى عموما. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ضيف للقلوب فتح الله يقينا.